قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، هذا الأدب المفرد غير كتابه الصحيح الذي نقرأ فيه في العصر، كتاب الصحيح اشترط فيه الصحة. قال، وهذا الأدب المفرد تصحيح الألباني رحمه الله، والألباني حذف الأسانيد. قال عن المقداد بن الأسود هو الكندي، قال سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا حرام حرمه الله ورسوله، فقال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، وسألهم عن السرقة قالوا حرام حرمه الله ورسوله، فقال لأن يسرق من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت واحد، من أن يسرق من بيت جاره. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم رحمهم الله، هو حديث عظيم. هنا عن المقداد بن الأسود قال سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصحابه عن الزنا. ماذا نستفيد من هذا السؤال؟ اختبار الصحابة ماذا عندهم من العلم والفقه في الدين. سألهم عن الزنا قالوا الزنا حرام حرمه الله أي في كتابه ورسوله أي في سنته، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام عن المسعود قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فعلى كل السنة فيها أحاديث في تحريم الزنا. فسألهم الرسول عن الزنا فأجابوا حرام حرمه الله ورسوله، هو كذلك، إلا أنه من الحرام الشديد الكبير الكبير الشديد. عند الإمام أحمد وغيره أنهم قالوا حرام حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام لأن يزني الرجل بعشر نسوة. سألهم عن الزنا بينوا له ما سمعته. وهذا الحديث حديث المقداد بن الأسود، قد جاء حديث ابن مسعود ذكرته لكم قبل قليل، وقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الزاني لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه ويقال له ادخل النار مع الداخلين. والحديث هو ضعيف في هذا اللفظ، وذلك يعني شيخ زان إلى غير ذلك من الأحاديث أن من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم شيخ زان، يعني يزنيه كبير في السن. هنا الرسول يبين لهم يعني أمرا في الزنا يخفى عليه، هو الزنا بنساء الجار، الزنا بنساء الجيران، فيبين لهم هذا الأمر الخطير. على كل الزنا في حد ذاته، الزنا يعني شؤمه شؤم عظيم. قال ابن القيم رحمه الله الزنا يجمع خلال الشر كلها، الزنا يجمع خلال الشر، يجمع خلال الشر كلها عياذا بالله، وقال أيضا الزنا ينافي المصلحة، ينافي المصلحة لنظام العالم، فالزنا في فساد العالم وفيه يعني منافاة صلاح أنسابهم، صلاح أنسابهم، فالزنا يعني له أخطار وأضرار كبيرة، هذا عموم، هذا بعموم الزنا، ولو كان بكافرة، ولو كان بكافرة، لكن أيضا هذا الذنب العظيم الذي جعله الله مقرونا بالشرك كما سمعتم في حديث مسعود، وهكذا القرآن الكريم قال الله في كتابه الكريم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، صحيح رجال، وقال الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فجعل الموحدين هم مبتعدون عن الزنا وعن قتل النفس المحرمة بغير حق. يفهم من هذا أن الوقوع في الشرك، أن الوقوع في الزنا يعني مقارن للوقوع في الشرك. الزنا كما سمعت هذا شأنه، لكن أيضا مع هذا يتفاوت هذا الزنا، يعني أن يكون من امرأة إلى أخرى وفي وقت إلى آخر ومن مكان إلى آخر. الرسول يبين لنا يعني تفاوت الزنا فيما يتعلق بالنساء، ما يتعلق بالنساء، قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة، عشر نسوة من غير نساء الجيران، عشر نسوة من غير نساء الجيران، والزنا هذا بالعشر نسوة بل بالواحدة من العشر، هو كما سمعت قرين الشرك، هو قرين الشرك عياذا بالله، ومع هذا يكون هكذا. قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره. سمعت ما رجال؟ من أن يزني بامرأة جاره. المسلم لما يسمع هذا الحديث ويفقه، ما من أحد إلا وهو جار وله جار، بل جار وله جيران، وله جيران، والعاقل هو الذي يحب لجيرانه ما يحب لنفسه، يحب لجيرانه ما يحب لنفسه، هذا العاقل الموفق الذي صلح باطنه، صلح باطنه ما في باطنه من الأمراض والآفات، حب الخيانة وحب الغش وحب المكر والإفساد. قال الرسول لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر، يعني أهون عليه من أن يزني بامرأة جاره. إذن هذا الحديث يبين لنا إيش؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، يبين لنا عظم حق الجار، وأن الشر في مؤاذاة الجار هو أعظم إثما، أعظم إثما على صاحبه بكثير ما يكون في حق غيره، ما يكون في حق غيره، فيكون من آذى الجار، فأي مؤاذى للجار حرمها الإسلام فهي أكثر إثما من المؤاذى لغير الجار، من المؤاذى لغير الجار. كذلك منع الجار من حقوقه أعظم إثما مما لو منع آخرين، ما لو منع آخرين من حقوقهم. فاستفاد من هذا أن الشخص واحد يؤدي حقوق الجوار فمنعها كما سمعت، الثاني لا يسعى بشيء من الإيذاء بل يكف الإيذاء عن الجار، هذان أمران، يكف الإيذاء ويوصل الحقوق التي للجار، هذان أمران لا بد منهما. قال أيسر من أن يزني بامرأة جاره. لماذا كان الدم في حق الجار أعظم إثما وأكبر جرما؟ لماذا؟ لحق الجوار، لأن المطلوب من الجيران أن يحافظوا على حقوق بعضهم بعضا، لأن حقك ما سيحفظ إلا بالتعاون، إذا لم يحصل بين الجيران تعاون ذهبت الحقوق وسهل انتهاك الأعراض وسهل سلب الأموال وسهولة يعني الفتن والمحن والمكايدات وما أشبه ذلك، وهذا ضد هذا وهذا يعني أمور ما هي سهلة. فإقامة الجوار من الأمور التي تعد كرامة، كرامة لمن أقاموها إقامة الجوار. وهكذا قل الشخص إذا اطلع إلى نساء جاره بالنظر بالكلام باللمس بالغمز ما أشبه ذلك، الذنب في حق أعظم مما لو اطلع إلى نساء غير الجيران. قال الرسول عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم أكمل، كتب على ابن آدم أكمل الزنا مدركا ذلك، كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدركا ذلك لا محالة، العينان أكمل زناهما النظر، والأذنان زناهما إيش؟ السمع، واليدان زناهما إيش؟ البطش، واللسان زناه إيش؟ التكلم، والرجلان زناهما، والقلب يصدق ذلك إيش؟ والقلب زناه التمني، والفرج يصدق ذلك إيش؟ أو يكذبه. فهذه الجوارح الظاهرة يعني تطلعها إلى نساء الجيران الذنب يكون أعظم مما لو تطلعت إلى نساء جيران آخرين، مع أنه محرم على نساء غير الجيران محرم، لكن الذنب هنا أشد، الذنب هنا أشد والعقوبة أعظم وأكبر وأنكى على صاحبها. فهذا كما سمعت بسبب حقوق الجيران. والشريعة الإسلامية الله أعلم وأحكم وأرحم سبحانه وتعالى، لو ترك المجال للجيران بعضهم سيفسد أيما إفساد، سيفسد أيما إفساد. فهذه الأحاديث والأدلة لما يسمعها الناس ينتبهون على أنفسهم وألا يفرطوا في الجوار، في الجوار فيما بينهم، وإلا تضرروا الأضرار البالغة. إذا صار جارك ما تأتمنه، ما تأتمنه، تخاف من فسقه وفجوره خيانته وكذا، ما بقيت راحة، ما بقيت راحة في الحياة ولا في السكنة بجانب هذا، صح ولا لا؟ يعني خلاص حياة نكد، حياة نكد، لأنه الباب بالباب، يعرف متى دخلت خرجت متى كذا متى، يعرف الأمور الداخلية كذا إلى آخر. فيعني يفعل ويفعل إذا لم يراقب الله عز وجل. الجار الحافظ، الجار المؤتمن يحافظ على حقوق جاره كما يحافظ على حقوقه، فيغار على جاره، على أهل جاره، على أولاد جاره، ما يرضى لهم بشر، ما يرضى لهم بشر. هذا يوفق الله له من يشاء من العباد. ونستفيد من هذا الحديث أن الزنا كلما كان بامرأة، بامرأة لها حقوق على الشخص أكثر كان الذنب في حقه أعظم. فالذي يزني ببنت خاله، بنت عمه، بنت عمته، بنت خالته، جرمه أعظم ممن يزني بامرأة ليست من هذه، مع أن هؤلاء بنت الخال وبنت الخالة وبنت العمة هن لسنا محارم له، لسنا محارم، لكنهن أقارب، لكنهن من أقاربه. فالمطلوب أن يراعي حق القرابة، أن يراعي حق القرابة. فكونه ما راعى حق القرابة بل فرصة، هذه بنت عمي ولا بنت خالي قريب منها أزورها أصل إليها بسهولة، اتخذها فرصة للفجور وارتكاب يعني الذنب العظيم، هذا أيضا كما سمعت خطر عظيم، خطر عظيم يعني على الشخص. كذلك نستفيد من هذا الحديث أن الذي يزني بامرأة مثلا أخيه، امرأة أخيه، امرأة عمه، هي هو ما هو محرم لها، ما هو محرم لها، صح ولا لا؟ لكنه هذا قريب له، هذا قريب له، هذا عمه، هذا أخوه، هذا ابن عمه، هذا كذا إلى آخره، فيكون هناك ما سمعت الذنب يكون أعظم. ما راعى حق القرابة، فالقرابة من جهتين، إما من جهة النسب وإما من جهة الصهارة، والمطلوب مراعاة القرابة سواء كانت من جهة النسب أو من جهة الصهارة، أن الشخص يراعيها، يراعي هذه القرابة. كذلك نستفيد من الحديث أن الزنا بالمحارم أعظم وأشد جرما من الزنا بغير المحارم، ولو كنا غير المحارم من الأقارب، ولو كنا من الجيران، إلا أن الزنا بالمحارم أشد وأكبر وأدهى وأمر، أشد وأكبر وأدهى وأمر. فكما تسمعون بين حين وآخر أن بعض الناس يزني مثلا ببنته، يزني ببنته، بأخته، محارم، فهذا أيضا هذا ما فيه إلا القتل في الشريعة الإسلامية، ما فيه إلا القتل في الحكم الشرعي. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن. على كل، بمناسبة هذا الحديث نستفيد أن أعظم، أن أعظم مناقض لصلاح العالم وأمنه واستقراره وعزه في الوقت الراهن الديمقراطية. الديمقراطية ليش؟ الديمقراطية أباحت كل رذيلة وكل كفر وكل إلحاد، وهذا ما من ورائه إلا شقاء العالم، شقاء العالم، الإلحاد من سب الله إلى رسوله إلى دينه إلى عباده أوليائه المؤمنين. وهكذا أيضا أباحت تعاطي الجرائم مثل السحر، مثل القتل، مثل كذا إلى آخره مما هو حاصل، ما فيش حدود تقام. هذه تؤجج يعني الدنيا بالفتن العظيمة. وأيضا أباح التحزب، أن يتحزب الناس وأن يصيروا ضد بعضهم بعضا، ضد بعضهم بعضا، حتى يصير الولد في البيت ضد أبيه، لأن الولد في حزب ولأن أباه في حزب آخر، والمرأة في حزب وزوجها في حزب آخر، فهنا يحصل الشقاق، استمرار الصراع، استمرار، ونهاية الأحزاب هذه القتل والقتال، القتل والقتال والإبادة. طيب، كذلك أباحت الزنا، أباحت الخمور إلى غير ذلك، فصلاح العالم كله محطم، كله محطم، مخرب، ضائع، ضائع بسبب الانتهاج الديمقراطي والعمل بالديمقراطية. هذا كما سمعت مما ينبغي أن يتنبه له. فأعداؤنا ما جاءونا يوما من الدهر بخير، أعداء الإسلام ما جاءونا يوما من الدهر بخير أبدا، وإنما يأتون بما يسبب زيادة فسادنا وزيادة الفتن في أوساطنا وزيادة التمزيق والأضرار بنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. القوانين الديمقراطية تبيح الزنا إذا كان بالتراضي، تبيح الزنا إذا كان بالتراضي، وتبيح للرجل أنه يعشق، يعني يتخذ له عشيقة، يتخذ له عشيقة ويدخلها في بيته ويعيش معها في بيته، وزوجته في الغرفة الثانية ومعها في الغرفة، زوجته في الغرفة الثانية، ويعيش معها مثل ما يعيش معها مع زوجته. كيف ستصلح الحياة؟ كيف ستصلح الحياة؟ المرأة إن لم يكن عندها دين تذهب على العشيق، تقل لها عشيق أيضا تعيش معه مثل ما يعيش زوجها مع عشيقة ثانية، كيف ستصلح الحياة؟ فعلى كل، الديمقراطية جاءت بما ينافي صلاح العالم، بما ينافي الأمن للعالم والاستقرار للعالم، وباسم إيش؟ يعني حرية ومساواة، باسم حرية ومساواة. قال عليه الصلاة والسلام، قال المقداد: وسألهم عن السرقة قالوا: حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله. وأيضا عند أحمد وغيره قالوا: إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أحسر من أن يسرق من بيت جاره. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ ما ذكرنا قبل أن عموم المعاصي التي يؤذى بها الجار أن العقوبة عليها أشد. أي معصية يؤذى بها الجار، بالسب، بالشتم، باللعن، بالكذب، بالغدر، بالخيانة، أي معصية. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يبدأ بالجار. عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي؟ أهديت لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا نستفيد؟ أن عبد الله ابن عمرو فهم أن الوصية بالجار للعموم، يعني تعم الجار الكافر، ليست خاصة بالجار المسلم. لو كانت خاصة لقال الرسول: ما زال الرسول يوصينا بالجار المسلم، بالجار المسلم. لكن ما جاء التقييد، جاء الإطلاق، جاء الإطلاق. ففهم عبد الله بن عمرو أن الجار للعموم، مسلم غير مسلم، مسلم صالح مسلم طالح، للعموم أو للإطلاق كما سمعت. ولا شك أن الأدلة هذا هو مفهومها حتى يأتي ما يقيدها. قد جاء من حديث جابر وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الجيران ثلاثة، جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة. قال: أما الجار الذي له حق فهو الجار المشرك ليس له رحم، والجار الذي له حقان فهو الجار المسلم ليس له رحم، حق الجوار وحق الإسلام. وأما الجار الذي له ثلاثة فجار مسلم ذو رحم. والحديث ضعيف، الحديث من طريق عمر بن مدرك وهو ضعيف جدا، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، أن الجار إذا كان كافرا له حق واحد وحق الجوار، وحق الجوار. إذا كان مسلما له حقان، حق الإسلام حق الجوار. إذا كان من القرابة له ثلاثة، حق القرابة له ثلاثة حقوق، حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار. فالتقسيم هذا كما سمعت صحيح، التقسيم هذا صحيح. وعلى كل هذا من عظمة الإسلام، من عظمة الإسلام أنه كما سمعت يعني يوصي حتى بالجار الكافر. فالمسلم لا ينبغي أن يفهم أن الكافر هذا أن له أن يتصرف معه كما يريد وأن يتعامل معه كما يريد، لا، يتعامل معه كما جاءت بذلك الشريعة. لماذا؟ لأن الشريعة قد أعطت كل ذي حق حقه، الكافر هذا أعطت له حقا حسب يعني كفره، حسب كفره. ثم الشريعة الإسلامية يعني أو الحكمة في التشريع أو في الرفق بالجار الكافر هذا من جهة تأليف له، من جهة تأليف له أن يقبل الإسلام وأن يدخل بالإسلام. كذلك أيضا إن لم يتألف هو تأليف لغيره، عندما يسمع الكفار الآخرون أن جيراننا من المسلمين يحسنون إلينا وأنهم لا يؤذوننا ولا كذا، أعراضنا مصانة عندهم، أعراضنا مصانة عندهم، أموالنا محترمة لديهم، دماؤنا محفوظة، ما في تعدي علينا إلى آخره. أن يقولوا الإسلام هذا دين طيب، هذا الدين ما هو الدين يعني يضر به، فبعضهم يرغب أنه يقبل الإسلام أو يتعرف عليه ويقبل على القراءة في الكتب الدينية، ويكون هذا من أسباب قبول الإسلام بإذن الله رب العالمين، أو على الأقل عدم المحاربة، عدم المحاربة للإسلام، وأن هذا دين يعني ليش نحاربه، وفيه يعني خير ومصالح حتى للكفار. لكن نشكو إلى الله نجد أن من المسلمين من صار يحارب المسلمين يعني أعظم مما يعني، بل لا نقول ما يحارب الكفار، لأن الكفار لا ندعو إلى محاربتهم إلا بما جاءت به الشريعة، لا أنه يحارب نفسه، لكن نستطيع أن نقول هناك من ترك محاربة الكفار وأقبل على محاربة المسلمين، من ترك محاربة الكفار المحاربة التي جاءت بها الشريعة وأقبل على يعني البغي والظلم على المسلمين، نسأل الله اللطف والثبات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال باب، قال البخاري رحمه الله باب يهدي إلى أقربهم بابا، عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. هذا الحديث يعني فيه تعليم وتسهيل. طيب الجيران حول الشخص، عن يمينه وعن شماله وعن أمامه ومن خلفه، جيران حوله، فوجار بعد جار بعد جار، الذين يعيشون في يعني أماكن يكثر فيها التجمع السكاني. فالرسول بيّن قال إلى أقربهما من كبابا، فلو الجار الذي هو ألقى إلى الباب أهدي له وما أعطي الذي خلفه يعني وهو يعرف الآداب، ما سيقول هذا يعني بسبب كرهي ولا بغضي، بخلاف لو ذهب الشخص يعطي للجار البعيد قليل وترك الجار الذي هو أقرب إليه، هذا يورث، يقول ليش يعني تخطاني وذهب يعطي أولئك، وقد يكون لك من التوهم إلى آخره. فعلى كل هذا التوجيه النبوي أن من يريد يهدي للجار، تعاون مع الجار، تصدق على الجار إلى آخره، يبدأ بالأقرب فالأقرب، يبدأ بالأقرب فالأقرب. قال البخاري باب، الحديث هذا في البخاري، حديث عائشة في البخاري يعني في الصحيح، ولا هنا في أدب المفرد لكن في الصحيح. قال باب الأدنى فالأدنى من الجيران، عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال 40 دارا أمامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن يساره. قال الألباني هذا سند حسن. سمعت ما رجال اختلف في يعني حد الجوار، يعني متى ينتهي الجوار بينك وبين من يسكنون في القرية أو المدينة التي يسكن فيها الشخص. هذا قول الحسن البصري، هذا قوله، وهناك من يقول بخلاف هذا، يقول من يعني يسمع من يحضر الصلاة معك فهو جارك، من يحضر الصلاة معك في مسجدك فهو جارك، إلى غير ذلك من التعريفات. وعلى كل الشخص كما سمعت يبدأ بالأقرب في الأقرب الجيران في يعني التعامل معهم، وهكذا من كان بعد ومن كان بعد يعني يحرص على التعامل بما جاءت به الشريعة الإسلامية. ومن أمور النكدة أن يبتل المسلم بجار فاسق، بجار فاسق. الفسق هو يعني على أنواع على أنواع، لكن من أعظم المصائب والفتن أن يبتل الشخص بجار ديوث، أن يبتل الشخص بجار ديوث. الديوث فسر بتفسيرين، من التفسير الأول الذي ليس له ليس عنده غيره ليس عنده غيره بفتح الغين ليس عنده غيره على أهله. التفسير الثاني الذي يرضى بالخبث في أهله، يعني يرضى بالزنا، ما يبالي لو زني بامرأته أو ببناته، وربما قد يغض الطرف للمتاجرة، هذا جار هذا جار، نعوذ بالله نعوذ بالله. فالفتنة هنا عظيمة، والجار الذي فيه خير الصلاح يعني يبقى بجانب هذا في يعني أمور بسبب هذا الانحراف إلى هذا الحد. فالجار الذي ما يقبل هذه الأشياء ولا يرتضيها، وقد اطلع على أن هذا حاصل من هذا الجار، فإن قدر أنه يذهب إلى مكان آخر حرصا على السلامة لعرضة لبناته لأولاده، لأنه يخشى من أن هذا الوباء وهذا الشر العظيم والفساد الكبير أنه ينجر. فربما الزوجة التقت بالزوجة هذا، ربما كذا، ربما الأولاد، ربما، فأمر عصيب كما سمعت. فانتبه الجار هذا الذي ما يقبل هذه الأشياء ولا يرتضيها، إن تيسر له أن ينتقل إلى مكان آخر فذاك، ما تيسر حافظ على أولاده وأهله، والتجأ إلى الله والتجأ إلى الله ودع الله، مع المطلوب أنه يسعى في إصلاح جاره إن استطاع. لكن إن عجز ما قبل منه جاره شيئا، ولا وجد من يعينه على إصلاح جاره هذا وعلى إبعاده عن هذا الشر وكف عن هذا الشر، وكما سمعت يعني مصيبة تعد من المصائب العظام، يعني يجاهد نفسه وأولاده وأهله، إذ يخشى من أن الفتنة هذه يحصل التأثر بها، إما أن يتأثر هو أو يخاف على زوجته أو على بناته أو على أولاده الذكور من الفتن. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا وأن يحفظ أعراضنا. كذلك أيضا لو ابتلي المسلم بجار يعني يدعو إلى الانحرافات والضلالات، كجار صوفي ولا رافضي ولا يعني كذا، أيضا هذا من البلاء العظيم، من البلاء العظيم. فليحمد الله من بجانب جار سني لا يدعوه إلا للخير، وإن لم يدعوه إلى الخير ما دعاه إلى الشر، وإن لم يدعوه إلى الخير ما دعاه إلى الشر. فهذه اعتبروها من نعم الله وكرامة من الله عز وجل. فإذا ابتلي الشخص بجار من هذه الأصناف التي ذكرتها، أيضا يجاهد نفسه أولاده وأهله من أن يفتنوا، من أن يفتنوا بهذه الانحرافات، بهذه الانحرافات والفتن والضلالات، وإلا فلها آثار سيئة، لا آثار سيئة. وهؤلاء منهم الدعاة، من هؤلاء من إذا قبل منه الضلال من قبل الأولاد أو من قبل الزوجة، جعلهم على الشخص وألبهم عليه، وأثار المعركة بين الرجل وبين أولاده في بيته، وبين الرجل وبين أهله في بيته، وهكذا. فيتنبه لهذا. وأخطر مما سبق أن يبتلى الشخص بجار ساحر، أخطر مما سبق كله أن يبتلى الشخص بجار ساحر. فالسحرة معروف ما يفعلونه وما يكيدونه وما يرتكبون من الجرائم العظام والبوائق الجسام عياذا بالله. فمن هنا قال العلماء أو قال الناس الجار قبل الدار، يعني قبل أن تبني بيتا ودارا، انظر من سيجاورك، من سيجاورني في هذا المكان، لأن بعض الأوقات الشخص يذهب يبني بيتا ويخسر ويتدين إلى آخره، فيفاجأ بجار يريد يرحمنا البيت، كره البيت وكره الحياة بسبب الجار الذي فيه من المنكر والشر ما فيه. أولا أقول احمد الله على الجيران إذا كانوا على خير، إذا كانوا على خير لا يريد ينتهك أرضك ولا يريد يغير عليك دينك ولا يريد يسلب مالك ولا يريد كذا، نعمة عظيمة. وإن كان الجوار ما يسلم من بعض التقصيرات هذا أمر أهون، صح ولا لا؟ أمر أهون لما يكون بعض التقصيرات بعض الأخطاء، لكن هناك جوار كما سمعت أضر من النار، هناك جوار أضر من النار. فليحمد الله المسلمون الذين تجاوروا وهم على اتجاه واحد وهو الاتجاه السليم، الرغبة في الحق، السعي في التمسك بالكتاب والسنة، لا حزبية ولا شرقية ولا غربية ولا بدع ضلالات، وإنما المجاهدة قدر المستطاع إلى الخير والتمسك به، ويبقى الانتباه للأولاد والشباب، عند الشباب نوع من الطيش نوع من كذا، يتنبه لهم ويحافظ عليهم حتى لا يثيروا الفتن ولا تقع المحن، والله المستعان.